علينا علم من القراء، قارئ إزعي وابن قارئ معلم، ومن النجباء فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة المقيم بمدينة التل الكبير. نشكر إلى فضيلته، وأشكر لصاحب الفراشة الكبرى حج سامي محروس الصغير، وأشكر لصاحب الهندسة الصوتية الإذاعية الحاج محمد الخولي وأولاده، ومصورين الليلة حاج محمد عبد الجليل. أشكر للقارئ الكبير شيخ حلم الجمل اللي شرف في السرادق مرة وقال ما هدخلش المضيافة إلا انفتح وترجع. شيخ حلم الجمل والشيخ محمد يحيى الشرقاوي جالسين بره، ما قال ما ندخلش الا انفتحوا لنا طرقه. كذلك سيدنا الشيخ عبد العاطي. يا عم خلاص يا عم، طيب ماشي يا عم شبنا اتكلم كله رئيس. من المبتهلين معانا كثيرين. اقعد يا شيخ عبد الناصر، انتظر يا شيخ عبد الناصر، انتظر يا عم. من المبتهلين معانا ناس مشهورين في الإذاعة دايما متبوعين، وفي الأمسيات بيخلونا منسجمين. شيخ أحمد عبد الفتاح البشتيني، والشيخ شعبان عبد الجيد، والشيخ محمد عبد السلام. لكن الشيخ علي الحسيني اللي غضبان، لكن والله هو من محبيني وصوته بيشجيني. يتفضل الشيخ علي الحسيني، ربنا يهديه ويهديني ويصلح اللي ما بينه وما بيني. اقول كمان يا حسيني، وربنا يهدي سره ويديله اللي في باله ويكتر له عياله. يتفضل مشكورا الشيخ علي الحسيني، متضرعا الى الله، واياه نصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأعزاء، لو سمحتوا، لو سمحت الصوت شوي، الصوت شوي لو سمحت. اخوانا اخوانا اخوانا اخوانا اخوانا فضيلة الشيخ، لو سمحتوا انا عاوز يعني نقعد كده، واحنا كلنا جايين نقضي واجب، ومهما عملنا من واجب مش يجي قطرة قطرة في واجب الشيخ مما اداه في انحاء الجمهورية والعالم. اخوانا عاوزين نقعد وننصت ونستمع لاخوانا القراء بكل احترام، لاننا كلنا جايين نأدي واجب. يجب علينا ان نسمع القارئ اللي بيقرأ او المبتهل بتدبر حتى ننصت. مش عاوز، انا عاوز كل واحد يقعد نفسه يسكت نفسه. اخوانا صلوا على الحبيب. الحقيقة فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب كان صديقا حبيبا والدا لنا كلنا. فالحقيقة عاوزين كلنا نسمع ونقص. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وسلموا تسليما. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وارحم يا ربي شهداءنا واشف مصابنا متوفانا واكرم منزلانا اللهم انصرنا على بالصبر إلا حمدتم من لم يأت بالصبر إلا ابشر يا عم الشيخ شبيب، ابشر يا عم الشيخ شبيب، انت في روضات الجنة، ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر وانت في الجنة لانك من اهل القرآن. ابشر ابشر رحمة